ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذا الموضوع هو بحث في المبتدأ من جهة وقوعه معرفة أو وقوعه نكرة، فكما يقول ابن عقيل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، هذا هو الأصل، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وذلكم لأن المبتدأ محكوم عليه، محكوم عليه، يعني أنت إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، الآن زيد محكوم عليه بماذا؟ بالخبر الذي هو نفس الحكم، فأنت الآن حكمت على زيد بالقيام. المحكوم عليه لا بد أن يكون معلوما، إذ أن الحكم على مجهول نعم لا يصح، فلا تقول رجل قائم، رجل قائم، لماذا؟ لأن لفظ رجل نكرة، وأنت تعرف أن النكرة تدل على فرد غير معين، كذا على فرد غير معين، فكيف تحكم على فرد غير معين بأنه قائم؟ يعني أنت ما عرفت هذا الشخص أو لا، ما عرفته، فكيف تحكم عليه بأنه قائم؟ هذا لا يمكن. ولهذا قالوا لا بد أن يكون المبتدأ معرفة، لأن المبتدأ محكوم عليه بنفس الخبر، والحكم لا يكون إلا على معلوم، إلا على معلوم. ولهذا قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد. هذا شرط وقوع المبتدأ نكرة. هل يجوز أن يقع المبتدأ نكرة؟ الجواب نعم يجوز، ولكن بشرط أساسي لا بد منه، وهو أن تكون هذه النكرة مفيدة رجوعا إلى الأصل الذي ذكرنا، أنه لا بد أن يكون الحكم على معلوم، فإذا حصلت الإفادة من النكرة قربت من المعرفة، قربت من المعرفة. قال وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. فالبحث الآن هو في مسوغات الابتداء بالنكرة، ومعنى مسوغات أي مبررات، يعني ما الذي يسوغ ويخول ويبرر وقوع المبتدأ نكرة. فذكر منها ابن مالك رحمه الله في الألفية، ذكر منها ستة، أحدها أن يتقدم الخبر عليها، الضمير في عليها يعود على النكرة، وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم رجل. طيب أنت الآن إذا قلت رجل في الدار، يعني إن قدمت النكرة رجل في الدار، سبق إلى الوهم أن المجرور صفة، أقول المجرور صفة لا خبر، إذ ليس من عادة النكرة أن يخبر عنها إلا بعد وصفها، أقول إلا بعد وصفها، لكون لكون النكرة تطلب الوصف كما يقول النحويون طلبا حثيثا، طلبا حثيثا. وإن كان قد يقول قائل لنا: طيب أنتم تقولون الخبر وصف للمبتدا، نقول هذا صحيح، لكن المقصود بالصفة هنا الصفة حقيقية اللي هي النعت في النحو. فأنت إذا قلت رجل في الدار، الآن السامع ينتظر الخبر أنه يأتي، وأنك مثلا ستقول رجل في الدار قائم، رجل في الدار قائم، وتصير في الدار جار ومجرور متعلق محذوف صفة لرجل، والتقدير رجل كائن في الدار قائم. فإذا وقفت الآن وقلت رجل في الدار وسكت، كأنه ما استفاد الآن لأنه ما جاء الخبر. فأنت إذا أردت أن يكون الخبر هو في الدار، نقول إنك الآن أخبرت عن غير معين، لكنك إذا وصفته ها يتعين. نعم، يصير إنك ما تقصد أي، ما تقصد أي فرد من أفراد الرجال، إنما تقصد فردا معينا هو الموجود في الدار أنه قائم، هو الموجود في الدار أنه قائم. طيب هذا إذا قلت رجل في الدار الآن. طيب إذا قلت في الدار رجل، قالك زال الوهم هنا، أقول زال وهم الوصفية، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فأنت إذا قلت رجل في الدار يحتمل أن يكون قولك في الدار صفة ولا لا، وإن الخبر ما جاء. وإذا قلت في الدار رجل، تعين أن يكون في الدار أنه خبر ولا يكون صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. وهذا هو السر في أن النكرة إذا تقدم عليها الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور صار التقدم من ضمن المسوغات. وأنت عرفت الآن أنه إذا تأخر الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور فليس من المسوغات لاحتمال الوصفية، فيبقى الخبر أقول فيبقى الخبر ما جاء، لم يوجد. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتى فيكم. الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا. هل فتى فيكم، اعرب أنت. نعم. طيب حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب فتى عجيب، لا أحب صاحب على نعم ايه اكمل، لا لا اكمل اعراب فتى. صحيح. نعم، مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورية التعذر لانه مقصور، اقول انه مقصور اخره الف. طيب ولنا او فيكم كيف شلون جار ومجرور؟ ايه فصل، فصل في الاعراب شوي. طيب نعم ايه طيب نعم، والميم علامة الجمع، والجار المجرور خبر المبتدا. طيب قال الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا. هذان الموضعان سندخلهما تحت عنوان واحد، وهو أن تكون النكرة عامة، أن تكون النكرة عامة إما بغيرها وإما بنفسها. والنكرة إذا كانت عامة إما بغيرها أو بنفسها صح الابتداء بها، وصار عمومها هو المسوغ. أقول صار عمومها هو المسوغ. طيب السؤال الآن الذي لا بد من الإجابة عليه هو: ما الفرق بين النكرة والعموم؟ قد يقول قائل: ها كيف تجعلون الآن المسوغ هو العموم، مع أن العموم الظاهر أنه قريب من النكرة؟ فما هو الجواب؟ يقول في الجواب أن النكرة تدل على فرد واحد غير معين. إذا قلت مثلا الرجل، هل الكلمة تدل على جميع الرجال؟ يعني أنت إذا قلت رجل قائم ما تقصد جميع الرجال، تقصد رجلا واحدا غير معين. طيب والعموم، العموم شمول اللفظ لجميع الأفراد بلا حصر. ما تقول أنت رجل، ستقول الرجل مثلا قائم. فالآن إذا قلت هل فتى فيكم، فتى صارت عامة الآن، وسبب العموم ما هو؟ الاستفهام. والسبب في أن الاستفهام يفيد العموم لأنه سؤال عن جميع الأفراد، كأنك أنت الآن إذا قلت هل فتى فيكم، كأنك قلت أي فتى من الفتيان موجود فيكم. وأنت الآن إذا قلت أي فتى من الفتيان، أسلوبك هذا يقتضي العموم، يقتضي شمول جميع الأفراد بلا حصر. فلهذا قالوا إن النكرة إذا تقدم عليها استفهام صح الابتداء بها، والسبب ما هو؟ لأنها صارت عامة، ولكن عمومها ليس بنفسها. ها؟ لأنك لو أزلت ذات الاستفهام ما صح تقول فتى فيكم، إنما عمومها صار بواسطة غيرها وهو الاستفهام، ومثلها النفي. وهذا معنى قولنا أن تكون النكرة عامة إما بغيرها وإما بنفسها. هذه أمثلة النكرة التي عمومها بغيرها. طيب أما العموم الذي يكون بنفسها فهذا سيأتي في بعض المواضع قريبة الآن. قال الرابع: أن توصف، نحو رجل من الكرام عندنا. رجل مبتدأ، ومن الكرام متعلق بمحذوف صفة، وعندنا خبر. ومثل قول الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. فعبد نكرة، ولكنه وصف بقوله مؤمن، وهذا على أحد المسوغين، وإلا النكرة هذه فيها مسوغ آخر سيأتي. هذا معنى قوله الرابع: أن توصف. لكن اعلم أن قولنا أن توصف يمكن أن ندخل تحته ستة مواضع من المواضع القادمة، سيذكر ابن عقيل ما يقرب من 24 موضعا الآن من المسوغات، ولكنك ستلاحظ أن هذه المواضع يمكن إدخال بعضها في بعض. فإذا قلنا الموضع الرابع من المسوغات أن توصف النكرة، سواء كان الوصف لفظيا أو تقديرا أو معنويا، سواء كان الوصف ملفوظا به أو مقدرا أو معنويا، هذه ثلاثة الآن، كل واحد من الثلاثة هذه يدخل تحته موضعان، فنستوعب تحت هذا الموضع ستة. طيب أن يكون الوصف لفظيا مثل الموضع اللي معنا الآن، الآن الصفة لفظية ملفوظ بها في الكلام ومقدرة، ملفوظ بها في الكلام اللي هي جار المجرور. طيب